تدري ابن قلبي يا شق عيوني اكمل يا بعد عمري من جمالك صرت مفتونك من جمالك صرت مفتون حبك لك عيون حسنها يغري والشعر طافي علمتونك يا الغلا يا حبي يا العذري كيف عني سيب الصبح والفجر والله اني حرت في ظنونك من فراقك طالبي صدري بكت عنا قلبني صونك بكت عنا قلبني صونك يا شجون القلب لو تدري ابن قلبي يا شق عيونك بك مولع يا صرت مفتونك والتمس يا حبي العذري كيف أعيش العمر من دونك إيه أحبك يا بعد عمري مرمى في نظرة عيونك مرمى